بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم من يتزوج بزوجة عمه أخي أبيه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا مانع من أن يتزوج الشخص بزوجة عمه، لأنها ليست من محارمه ولا تحرم عليه، بل هي أجنبية عنه، إذا سلمت المسألة من رضاع يحرمها عليه، وإلا فالأصل أنها ليست من محارمه، فيحل له الزواج بها. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول: هل تقرأ التحيات في النوافل وقيام الليل؟ نعم، النوافل حكمها حكم الفرائض، ما ثبت في النافلة فثبت في الفريضة والعكس، لأنها كلها صلوات، فتقرأ التحيات في النوافل كلها وكذلك في قيام الليل. أحسن الله إليكم. السائل محمد القوبة من اليمن يسأل ويقول: هل سورة الملك هي المانعة، وهل يعمل بالحديث الضعيف حفظكم الله؟ ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر. هذا ما ثبت في الصحيح من إبهام السورة، وجاء تفسيرها في بعض طرق الحديث في غير البخاري أنها سورة الملك، فتقرأ في كل ليلة رجاء أن يثبت هذا الموعود، والله أعلم. يقول: هل يعمل بالحديث الضعيف؟ ذكر النووي رحمه الله الإجماع على أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال نقل عليه الإجماع في مقدمة الأذكار، لكن نقل الإجماع فيه نظر لوجود المخالف، خالف جمع من أهل العلم في العمل بالضعيف مطلقا حتى في الفضائل وغيرها، وإن كان قول الجمهور العمل بالضعيف في الفضائل وفي المغازي وفي التفسير وغيرها من الأبواب التي ليست من أبواب العقائد ولا الأحكام، ونقل عن الإمام أحمد وغيره أنهم يتسامحون في هذه الأبواب، وإذا رووا في الأحكام تشددوا، ولكن المرجح أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا، واشترط الجمهور للعمل بالضعيف في الفضائل شروطا، منها أن لا يكون الضعف شديدا، وأن تندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، لكن هذه الشروط في تطبيقها عسر، وفيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام غنية من العمل بالأحاديث الضعيفة، وحياة المسلم مملوءة ومشغولة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعبد به، فلا حاجة إلى البحث عن الأحاديث الضعيفة، فضلا عن الواهية والموضوعة كما هو موجود في كثير من المصنفات الوعظية والفقهية وغيرها من المؤلفات، تجد فيها الضعيف بكثرة، وتجد الموضوع، وتجد تساهلا منه بذلك. لا، أحسن الله إليكم. هذا سائل هو أبو عامر من جدة، يقول: لدي سؤال، إذ أنني منذ فترة طويلة جدا حوالي 10 سنوات، وفي أثناء وضوئي كنت أتوضأ مرتين لجميع الأعضاء بدلا من 3، لأنني سمعت من بعض المشايخ في هذه الإذاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أحيانا مرتين وأحيانا ثلاثة، وأن ذلك كله جائز، فأفتوني وجزاكم الله خيرا. نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولا شك أن الثلاث أكمل. وإن راوح بين وضوئه في مرة توضأ مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة ثلاثا كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أحسن في ذلك، ولكن الثلاث على كل حال أكمل، ولا فوقها ولا مزيد عليها. وإن لفق فغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فلا مانع من ذلك، كله جائز والأمر في ساعة، لكن مثل ما ذكرنا الثلاث أكمل. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا من اليمن ومدرس مع الدولة، أتيت بشخص يدرس بدلي وأعطيته ربع راتبي، وأنا ذهبت أعمل عملا خاصا، فما حكم عملي هذا؟ عملك المنوط بك وتأخذ عليه أجرا لا يجوز أن تنيب فيه غيرك. نعم لو حصل لك ظرف، حصل لك طارئ منعك من الوصول إلى محل التدريس وأنبت من يقوم مقامك في فترة مؤقتة أو شيء من هذا، لا مانع من ذلك. وعلى كل حال لا بد من رضا المسؤولين في هذا، ولا بد أن يكون النائب ينوب عن منيبه ويكون على نفس المستوى أو أفضل منه، إما أن ينيب شخصا أضعف منه فلا يجوز بحال. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للحجاج صلاة عيد وجمعة أم تصلى ظهرا مقصورة، وهل يقصرها حجاج أهل مكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج وصادف يوم عرفة يوم جمعة، ولا صلى الجمعة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكذلك العيد صلى الظهر ولم يصلي صلاة العيد، فالحاج ليس عليه جمعة ولا عيد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ويقول: هل يقصرها حجاج مكة؟ الخلاف بين أهل العلم في القصر في منى والجمع بعرفة ومزدلفة، هل هو من أجل النسك فيشمل أهل مكة؟ ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى جمعا بعرفة ومزدلفة أو قصرا بمنى أنه قال أتموا فإن قوم سفر، كما قال ذلك في المسجد حينما صلى في المسجد يوم فتح مكة، قال أتموا فإن قوم سفر. وأما بالنسبة للحج فإنه لم يعرف عنه أنه ذكر ذلك. فمن أهل العلم يقول أن القصر للنسك وحينئذ يشمل أهل مكة وغيرهم، ومن قال لا هو للسفر يقول أنه تم التنبيه في مناسبة ولا يلزم التنبيه في كل مناسبة، تم التنبيه الذي تقوم به الحجة فيما تقدم، ولا يلزم أن ينبه على هذا في كل مناسبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل يصح أن تنوب المرأة الرجل في الحج والعكس؟ نعم يصح أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لأن المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أن أباها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يثبت على الراحلة، فقال حج عن أبيك، رأيت لو أن على أبيك دان وكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء، حج عن أبيك. فنابت هذه المرأة بإذنه عليه الصلاة والسلام عن أبيها، والعكس كذلك. نعم أحسن الله إليكم. هل من وقف بعرنة جاهلا ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر حجه صحيح؟ لا يجزئ الوقوف بعرنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطن عرنة، فلا يجزئ الوقوف بعرنة ولو كان جاهلا، فعليه أن يتحلل بعمرة ويحج من قابل. نعم. أحسن الله إليكم. أم بشائر تقول يا شيخ أنا حجيت هذا العام وأحرمت وذهبت مع رفقتي في خيام منى، وجاء يوم الجمعة واغتسلنا واطهرنا طهارة كاملة، فهل علينا شيء ونحن باقون ما حلينا إحراماتنا وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع من أن يغتسل الحاج حال إحرامه ويتنظف، وشريطة ألا يسقط منه شعر متعمد، وألا يستعمل من المنظفات ما فيه طيب، لأنه منهي عن الطيب عن التطيب، إذا خلى من ذلك فلا مانع من أن يتنظف ويغتسل ويغير رداءه وإزاره بأنظف منه، وله أن يغسله إلى غير ذلك مما هو معين على التزين والتطيب. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نورة تقول حججت هذا العام أنا وزوجي، وكان في الحملة من طلبة العلم من قال إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع، ويكون طواف أو يكون طوافا واحدا يغني. تقول هي وللأسف أخذنا بالرخصة دون عذر، فما الواجب علينا؟ طواف الإفاضة ليس له وقت محدد، هو من أعمال يوم النحر، ولو أخر لليوم الثاني أو الثالث أو بعد ذلك حتى يخف الناس ويقل الزحام، فكان آخر أعمال الحج بأن طاف الطواف الإفاضة ثم بعد ذلك غادروا مكة، يجزئهم ذلك عن طواف الوداع، لقاعدة التداخل أنه إذا وجد عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فإن الصغرى تدخل الكبرى، على أنه ينبغي أن أو يجب أن تكون النية للوداع، يجب أن تكون النية للإفاضة، يجب أن تكون النية للإفاضة ويدخل فيه الوداع، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يكبر الإحرام ويهوي للركوع، وتدخل في تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع. أحسن الله إليكم. أيضا سؤال آخر يقول هل يجوز أن أحج عن أحد بمقابل مادي علما بأنني قد حججت عن نفسي؟ لا مانع أن يأخذ على الحج عن غيره، يأخذ جعلا يستعين به على أداء الحج، لا مانع، على أن يكون على أن لا يكون الهدف من هذه الحجة الكسب المادي، ففرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من أخذ المال يستعين به على الحج وإسقاط الواجب عن غيره، والوجود في وجوده في تلك الأماكن المقدسة والتي هي مظنة إجابة والمشاعر، هذا يستعين بهذا المال وبهذا الجعل ليتمم حج أخيه ويحسن إليه ويباشر هذه الأعمال الفاضلة. ومن كان همه المال فحج ليأخذ، هذا لا شك أنه رجل سوء في نيته دخل، وبعض أهل العلم يحرم ذلك، وعلى كل حال ينبغي أن تكون همة الإنسان فيما يرضي الله جل وعلا يقرب إليه، ولا تكون همته الكسب المادي والتغافل عن مرضات الله وما يوصل إلى جناته. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد تقول من 3 سنوات لم يتيسر لي أن أشتري أضحية أضحي بها، وذلك بسبب ظروف صعبة تمر علي وفقر، فهل آثم على هذا أم لا؟ الأضحية سنة مؤكدة وثوابها عظيم، وهي أفضل من الصدقة بثمنها، لكن ليست بواجبة، فالذي لا يستطيع أن يضحي ولا يجد من يقرضه ويسهل عليه الوفاء فإنها لا تلزمه ولا إثم عليه. أحسن الله إليكم. أبو غاية من اليمن لديه أكثر من سؤال. يقول سؤاله الأول: زوجتي عندها ذهب، وهذا الذهب يبلغ فوق 85 جراما ويعد للزينة، لكن تلبس بعضه أحيانا وأحيانا كله وأحيانا لا تلبسه طوال السنة، فما رأيكم في وجوب الزكاة في مثل هذا الذهب من عدمها؟ الحلي المعد للاستعمال يختلف في أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، يختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، ولكن المرجح أنه مثل سائر ما يقتنى من الأمتعة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، وأن خرجت الزكاة احتياطا خروجا من خلاف من أوجبه، فهذا أحسن وأكمل. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز تأخير طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة وطواف الوداع إلى ما بعد أيام التشريق؟ أولا، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، فإذا لم يطف القدوم ولم يسعى بعده وأخر الطواف لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد سواء كان مفردا أو قارنا، وأخره إلى ما بعد أيام إلى فراغه من الحج وقرب سفره إلى بلده، فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع. أما إذا كان متمتعا فلا بد أن يطوف ويسعى للعمرة ولا يسمى طواف قدوم، ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويلزمه بعد ذلك طواف وسعي. فإذا أخر الطواف حينئذ والسعي إلى أن يريد الخروج من مكة بعد تمام نسكه فإنه يجزئه عن طواف الوداع. سؤاله الأخير يقول: هل النية بالقلب؟ نعم، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، لا شك أن محلها القلب. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بها، ولم يذكر عنه ولا عند أحد من صحابته أنه حصل منه ذلك، لا بحديث ضعيف ولا بصحيح، ولا المقصود أنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية. وعلى هذا يقرر أهل العلم أن التلفظ بها بدعة، لأن محلها القلب. أتعلمون الله بدينكم؟ نعم. فالذي يتلفظ بهذه النية يقول نويت أن أصلي كذا أو أفعل كذا خلف إمام أو صلاة حضر إتمام أو كذا، كل هذا لغو لا قيمة له، بل هو كما يقرر أهل العلم ابتداع في الدين، وكل محدثة في الدين بدعة بلا شك. نعم. كيف يا شيخ يعني يضبط الإنسان النية في هذا، يعني الضابط لها بما أنها محلها في القلب عند شروعه في عبادة من العبادات؟ إذا أراد الوضوء وقام إلى مكان الوضوء وباشر الماء وتمضمض واستنشق غسل يديه ثم تمضمض استنشق وغسل وجهه قاصدا بذلك الوضوء، هذه هي النية إلى أن يتم وضوءه. وإذا قام إلى الصلاة وكبر قاصدا بذلك المثول بين يدي الله جل وعلا وأداء هذه الصلاة التي أوجبها الله عليه، هذه هي النية ولا أكثر ولا أقل، هذه هي النية. بعض الناس صارت عنده عادة، إذا دخل الدورة ونقض الوضوء قام إلى مغسلة وتوضأ من لا شعور ولم يقصد الوضوء، هذا لا يجزي لأنه خلع عن النية. أما إذا قصد الوضوء وقام من مكانه ولم ينهز من مكانه إلا قصد الوضوء أو قصد الصلاة، فهذه هي النية ولا أحتاج إلى أكثر من ذلك. البعض من أهل يعني مما يقال يعني في هذا يا شيخ ويتبعه أن رب عمل تكثره النية أو تعظمه النية، محل أهمية النية في الأعمال شيخ؟ لا شك أن النية عليها مدار العمل، ولا يصح عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا إلا بالنية، وجاء في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، والنية مصححة للعمل وفاصلة بين العادة والعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكل عمل خلع عن الإخلاص فهو لا قيمة له ولا يصح. فشرط قبول العبادة أن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام شهادة أن محمد رسول الله. وقال الفضيل بن عياض في قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل، وإذا كان على سنته عليه الصلاة والسلام ولم يكن خالصا لله جل وعلا فإنه لا يقبل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنني أعمل في بقالة، وإن أحد الزبائن يشتري مني خميرة ليصنع بها الخمر، فهل لي أن أبيع له أو أم أمنعه من ذلك؟ إذا كنت تعلم ذلك أنه يصنع من الخمر فيحرم عليك ذلك، وأنت شريك له ومتعاون معه على الإثم والعدوان، ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، كما أنه لا يجوز بيع سلاح في فتنة وغير ذلك مما قرره أهل العلم، فهذا حرام عليك إذا كنت تعلم ذلك، وأما إذا كنت لا تعلم فأنت معذور. لكن من صيغة السؤال يدل على أنك تعلم بذلك، وحينئذ يكون محرما عليك وأنت شريك له ومتعاون معه على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول إنها نوت الحج وأخذت من بشرتها ناسية، نوت الحج يعني نوت الدخول في النسك وأحرمت، وحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها ولا من ظفرها، ولا يجوز لها أن تترفه، لكن إذا حصل ذلك نسيانا فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي تفضل بالإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم، فجزاه الله عنا خيرا ونفع بعلمه وعمله، وجزاكم الله خيرا ونفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.